شعبك مقهور مشتاق يشوفك بنو أسعد والجرة بيكسر فيك رح يرجع عندك مزار لكل الدنيا ما تهمنا ماشي بدعوة أمه نعم ويلي بغمز بيوم إلى بخطش رشاش وقرمه نعم كل الدنيا ما تهمنا ماشي بدعوة أمه غمزة بيوم إلى بخرطش رشاش وبرمه نعم حجر الصحي جنن طير لي عقلي مني بدي شوفك انتي وما معك كورونا لبست كمامة وكفوف شفتها وقلبي ملهوف والله انا المحبوس اوعي انتي تجيني واخداني عل هادي وجملها مش عادي لما بتيجي قصادي بموت 200 مرة